بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر في الدروس الماضية أن الأنساك ثلاثة، هي التمتع والقران والإفراد، وأن التمتع هو الإحرام بالعمرة من الميقات، وإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وقصر من شعر رأسه وتحلل، ثم يبقى حلالا إلى اليوم الثامن، ثم يحرم بالحج من مكة، ثم يذهب إلى منى ثم عرفة ويكمل أعمال الحج وعليه هدي. هذا هو التمتع. والقران أن يحرم من الميقات بالحج والعمرة معا، فينوي العمرة والحج معا، وإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة إن شاء، وإن شاء أخر السعي إلى بعد طواف الإفاضة، طواف الإفاضة بعد الحج، وبقي على إحرامه إلى يوم العيد. فإذا جاء من عرفة ومزدلفة ورمى الجمرة حلق رأسه وتحلل التحلل الأول، وعليه هدي كالمتمتع، لأن القارن والمتمتع كل منهما أدى نسكين في سفر واحد، وهذا الدم دم شكران وليس دم جبران، دم شكر لله عز وجل على أن يسر للإنسان أن أدى نسكين في سفر واحد، وليس جبرا لنقص، فهو يقال له دم شكران وليس دم جبران. دم الجبران هو الذي إذا كان ترك طواف الوداع أو ترك الرمي أو حصل منه ترك واجب فإن عليه دم جبران يجبر هذا النقص، وأما هذا فليس جبرا، وإنما هو شكر لله عز وجل على أن يسر له الإتيان بنسكين هما الحج والعمرة في سفر واحد. إلا أن التمتع العمرة منفصلة عن الحج، والحج منفصل عن العمرة، وأما القران فهما مقترنان وغير منفصل عن أحدهما عن الآخر. والإفراد هو الإحرام من الميقات بالحج وحده، ثم يعمل كأعمال القارن تماما، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، لأنه أتى بنسك واحد ولم يأتي بنسكين، فالمفرد عليه، القارن عليه هدي كالمتمتع، والمفرد لا هدي عليه. هذه هي الأنساك الثلاثة التي يحرم بها المسلمون من المواقيت. ولكن الأفضل كما ذكرت وكما بينت الأدلة هو التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه لما وصلوا إلى مكة أن كل من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي أن يتحول من إحرامه بالقران والإفراد إلى عمرة ويكون متمتعا، أما من ساق الهدي معه فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد حيث يبلغ الهدي محله، حيث يبلغ الهدي محله. فيكون الإنسان المتمتع يعني عنده العمرة مستقلة والحج مستقل، والقارن العمرة والحج مقترنان، والمفرد عنده إحرام واحد ما فيه إلا حج، ليس معه عمرة، لم يقرن معه عمرة ولم يسبق بعمرة. ولكن كون الإنسان يفسخ إلى عمرة إذا كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي، هذا هو الأولى والأفضل، وهو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وتمناه، حيث قال: لو استقبلته من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولا جعلتها عمرة. ومن المعلوم أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا يرشد الناس إلا إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس، فهو أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتكلمت على العمرة من الإحرام بها إلى حين التحلل منها، وفي هذا الدرس أتكلم على الحج من مكة بالنسبة للمحلين المتمتعين، لأن المتمتعين عندهم إحرام من الميقات بالعمرة، ثم طواف وسعي للعمرة، ثم تقصير للشعر للعمرة، فتكون العمرة مستقلة بإحرامها وسعيها وطوافها وسعيها وتحللها، ويكون حلالا بعد ذلك، يحل له كل ما يحل لأهل مكة. إذا طاف وسعى وقصر كل شيء يحل لأهل مكة يحل له، له أن يتطيب، وله أن يأخذ من شعره، وله أن يأخذ من أظفاره، وله أن يغطي رأسه، وله أن يلبس اللباس المعتاد، القميص وغير القميص من الألبسة المعتادة، كل هذه له أن يفعلها. والجماع أيضا يجامع أهله، لأنه التحلل الكامل بين الحج والعمرة. فإذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج، إذا جاء اليوم الثامن وهو يوم التروية يحرم بالحج من مكة، من منزله بمكة، ولا يذهب إلى الكعبة يطوف بها، أو يعني ليحرم من المسجد، وإنما يحرم من المنزل، منزله بمكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معتمرين، المعتمرين في البداية والذين تحولوا إلى عمرة من القران والإفراد، تحللوا بعد أن طافوا وسعوا وقصروا وانتهت العمرة، ثم يوم الثامن أحرموا من منازلهم بالأبطح مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهبوا إلى منى، وما راحوا إلى الكعبة يطوفون ولا راحوا يحرمون من عند الكعبة، وإنما أحرموا من منازلهم. فإذن السنة أن أهل مكة والذين هم موجودون بمكة من غير أهل مكة يحرمون من منازلهم بمكة، يحرمون من منازلهم بمكة ثم يذهبون إلى منى، يعني يستعدون للإحرام بالاغتسال والتهيئ والاستعداد، ثم ينوون الإحرام بالحج من منازلهم ويذهبون إلى منى، ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، والقصر للرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب فهي ثلاث لا تقصر، والفجر اثنتان لا تقصر، والقصر إنما هو للرباعية. فيكون الإنسان يحرم بالحج من منزله بمكة. أما إذا كان نازلا بمنى قبل يوم ثمانية، لأن له خيام وذهب قبل اليوم الثامن ونزل بالخيام، فإنه يحرم من منزله بمنى، ولا يحتاج إلى أن ينزل إلى مكة ليحرم منها، لأن الإنسان هو نازل في منى قبل يوم ثمانية، فيحرم من منزله بمنى، ولا يحتاج إلى أن ينزل مكة يحرم منها. أما من كان بمكة فإنه يحرم من منزله فيها ثم يذهب إلى منى، والذي يكون في منى يحرم قبل الظهر، يعني حتى يصلي الظهر وهو محرم، لأن الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام أحرموا في الضحى وذهبوا محرمين من مكة وصلوا الظهر في منى قصرا وهم محرمون، لأن إحرامهم كان بمكة. فكذلك من كان في منى فإنه نازل قبل يوم ثمانية، فإنه في الضحى وقبل الظهر يحرم ويدخل في الإحرام بالحج، ويعني يبقى في مكانه، لأن نزوله في الأول لا علاقة له بالحج، النزول في منى قبل يوم ثمانية ما له علاقة بالحج، نزول عادي مثل نازل بمكة أو نازل في الأبطح أو نازل في أي مكان من الحرم، لا علاقة له بالحج نزوله في منى قبل يوم الثامن. أما اليوم الثامن هو الذي يبدأ فيه أعمال الحج، فمن كان بمنى يحرم من منزله في منى، ومن كان بمكة أحرم منزله في مكة وخرج إلى منى، ومن كان في منى كما قلت قبل يوم ثمانية نزوله قبل يوم ثمانية لا علاقة له بالحج، ما يقال أنه فعل سنة، لأن نزوله قبل يوم ثمانية مثل ما لو نزل إليها، لو نزل فيها في محرم أو صفر، يعني جاء ونزل يستريح في منى، لا علاقة له بالحج. قبل يوم ثمانية النزول بمنى لا علاقة له بالحج، ليس فيه شيء يتعلق بالحج، وإنما الإنسان جالس في الخيام ينتظر مجيء الحج، والحج يبدأ من يوم ثمانية، فيحرم يوم ثمانية مع الناس قبل الظهر وهو في منى إذا كان نازلا بمنى قبل يوم ثمانية، ويبقى في منزله. وكما قلت يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا طلعت الشمس فإنه يستحب له أن يذهب إلى عرفة بعد طلوع الشمس، يتجه إلى عرفة ويلبي ويكبر، لأنها جاءت السنة أن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يغدون من منى إلى عرفة فيهم المكبر وفيهم الملبي، ولا ينكر أحد على أحد. فدل هذا على أن الإنسان له أن يلبي وله أن يكبر، له أن يلبي وله أن يكبر، يأتي بهذا وبهذا، كل ذلك جاءت بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل إلى عرفة فإنه يتحقق من أرض عرفة، ويكون نزوله في داخل أرض عرفة، يكون نزوله في داخل أرض عرفة، لا يجلس في أماكن خارج عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به ولا يكون الحج إلا به. فعلى الإنسان أن يتحقق من أن نزوله في أرض عرفة، إذا وصل إلى عرفة ينزل بها ويجلس فيها، إذا كان قبل الظهر يجلس فيها، والوقوف يبدأ إذا زالت الشمس وصلى الناس الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر، عند ذلك يعني يبدأون بالوقوف الذي هو كون يقبلون على الله عز وجل من بعد صلاتهم الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر، ويستمرون إلى المغرب وهم بالوقوف بعرفة يدعون ويسبحون ويهللون ويكبرون ويستغفرون ويدعون، وهو يوم عظيم ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر منه في ذلك اليوم إلا ما حصل من يوم بدر. وهو يوم عظيم على المسلم أن يرضي ربه فيه وأن يخزي شيطانه وأن لا يرى منه الشيطان إلا ما يسوءه، وأن يحصل منه ما به رضا الله عز وجل، وذلك بدعائه واستغفاره والابتهال إليه وسؤاله من خير الدنيا والآخرة. ومن أحسن ما يدعى به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما جاء في القرآن الناس يعني في دعائهم منهم يقول ربنا آتنا في الدنيا، همه الدنيا وما له في الآخرة من نصيب، ومن هو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. فهو يوم عظيم شأنه عظيم عند الله عز وجل، والله عز وجل يباهي بأهله الملائكة. فعلى المسلم أن أولا أن يحرص على أنه واقف بأرض عرفة، وإذا دخل وقت الظهر يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، ولا يتنفل، لا يتنفل ما دام أنه يقصر، ما في نافلة، ما يصلي نافلة قبل الظهر ولا بعد الظهر، أما بعد العصر فليس فيه نوافل، لا يصلي بين الظهر والعصر ولا يصلي قبل الظهر نوافل، لأن الذي يقصر ما يتنفل، لأنه أتى بالرباعية ركعتين والظهر ركعتين والعصر ركعتين، فلا يتنفل بالرواتب التي كان يفعلها لما كان مقيما يتم، لما كان مقيما يتم وهو في محل إقامته وهو غير مسافر، فإن هذا يختلف هذا عن هذا، لأن من كان يقصر ومن كان مسافرا لا يفعل، يأتي بالرواتب، لا يأتي بالرواتب التي تتبع الصلوات والتي تكون قبل بعض الصلوات وبعدها، وكذلك وهذا فيما يتعلق بالظهر والظهر والمغرب والعشاء والفجر، فهذه هي التي لها رواتب إذا كان الإنسان في الحضر. وأما في عرفة حيث يصلي ويجمع ويقصر فإنه لا نافلة للظهر لا قبلها ولا بعدها، لا قبلها ولا بعدها. فأول من حين ما يدخل وقت الظهر في أوله يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، وإذا تيسر له أن يذهب إلى مسجد نمرة ويصلي مع الإمام ويسمع الخطبة فحسن، وإلا يمكن أن يصلي في أي مكان من في منزله في عرفة، والخطبة يمكن أن يسمعها عن طريق المذياع، والخطبة يمكن أن يسمعها عن طريق المذياع، ثم إذا فرغ الناس من الخطبة يعني يصلون، إذا فرغوا من استماع الخطبة التي تكون في عرفة عن طريق حضور المسجد أو عن طريق الإذاعة، فإن الإنسان يأتي بالصلاة، يأتي بالصلاة وبعدها يكون الوقوف الذي هو الاستمرار يعني في الدعاء من حين ينتهي من الصلاتين إلى غروب الشمس. ويستحب أن يكون مفطرا غير صائم في يوم عرفة، لأن الحجاج الأفضل في حقهم الإفطار وليس الصيام، وأما غير الحجاج فيوم عرفة أفضل يوم يصام تطوعا، أفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة، ليس هناك يوم أفضل من صيامه بالتطوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يكفر السنة الماضية والآتية، وإليه عاشورة الذي يكفر السنة الماضية، لكن أفضل يوم يصام تطوعا هو يوم عرفة، وهذا في غير الحجاج. أما الحجاج فالأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه وقف مفطرا غير صائم، وقد وقف على دابته والناس يرونه، فقد تكلم بعضهم مع بعض، أحد يقول صائم وأحد يقول مفطر، لا يعرفون هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر، فبعضهم يقول صائم بعضهم يقول مفطر. فما كان من شأن لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين وزوجة العباس أم أولاده أم الفضل، قالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو مفطر، فأخذت قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه، وكان على بعيره فشرب اللبن والناس يرون، فعرفوا بأنه مفطر، عرفوا أنه مفطر بكونه شرب اللبن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا الإفطار في يوم عرفة للحجاج فيه فائدة، وهي أن يكون عندهم نشاط، لأن الإنسان إذا صام قد يكون عنده كسل أو يكون فيه نوم، يكون فيه خمول بسبب الجوع، فينام ويترك هذه المناسبة وهذه الفرصة الثمينة التي يقبل فيها على الله بالدعاء، فيكون الإفطار يكون للإنسان فيه نشاط، والإنسان بحاجة إلى النشاط في ذلك اليوم، ليس بحاجة إلى أن يحصل عنده شيء من الكسل ثم يفوت عليه ذلك النوم ذلك اليوم بالنوم أو بالخمول ويعني لحاجته للطعام، بل يكون مفطرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكونه أنشط له على الذكر والدعاء، ويستمر في دعائه إلى غروب الشمس، ولا يغادرها قبل أن تغرب الشمس، لا يغادر عرفة قبل أن تغرب الشمس، بل يستمر واقفا إلى غروب الشمس، فإذا غابت الشمس وغاب القرص وتحقق الغروب عند ذلك ينطلق منها إلى مزدلفة، ينطلق منها إلى مزدلفة، هكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم ينصرف قبل الغروب، وإنما جلس يدعو ويذكر الله عز وجل ويدعوه حتى غربت الشمس وتحقق غروبها، ثم انطلق دون أن يصلي في عرفة. الصلاة في مزدلفة، إذا وصل الإنسان إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، فيستمر في الدعاء في ذلك اليوم، يستمر في الدعاء في ذلك اليوم، وهو يوم عظيم يعني وفرصة ثمينة على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل في ذلك اليوم من جميع الذنوب والمعاصي، حتى يرجع بحج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، الإنسان يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوح من جميع الذنوب، لأنه إذا تاب توبة نصوحا وأتى بالحج على الوجه المشروع فإنه يكون كيوم ولدة أمه، كما قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدة أمه، يعني نقيا من الذنوب، لأن يعني الإنسان عند الولادة ما عنده ذنوب، فهو إذا حج ولم يرفث الذي هو الرفث اللي هو منه ما هو مباح ومنه ما هو ما هو مباح في الأصل ومنه ما هو حرام، المباح في الأصل الجماع ومقدمة الجماع، الإنسان غير محرم يجامع أهله وفي الحج لا يجوز ذلك، يحرم في حال الحج. والذي والرفث الذي هو محرم دائما وابدا الفاحش من القول، لان الرفث يطلق على الجماع ويطلق على الفحش من القول، والفحش من القول مطلوب في كل زمان وفي كل وقت وفي كل مكان، ولكنه يزداد الامر اهميه في الازمنه الفاضله والامكنه الفاضله، في الازمنه الفاضله والامكنه الفاضله يزداد الامر اهميه ويزداد الامر يعني خطورة إذا كان حصل منه المعاصي وهو متلبس في حجه أو متلبس في عمرته، متلبس في حجه أو في عمرته، فإنه يكون ذلك أخطر. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كريم ولا تأمه. وقال في الحديث الآخر: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام قيل أي الإيمان أفضل، قال أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا، قال الحج المبرور. الحج المبرور، فالحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان طبقا للسنة ويتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، ويكون حاله بعد الحج أحسن مما كان عليه قبل الحج. فإن كان قبل الحج على حالة حسنة يكون بعد الحج على حالة أحسن، وإن كان قبل الحج على حالة سيئة يكون بعد الحج على حالة حسنة. هذه علامة بر الحج، علامة كون الحج مبرور أن يأتي به الإنسان طبقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الفسوق والمعاصي، وأن يكون حاله بعد الحج أحسن مما كانت عليه قبل الحج. والإنسان عليه أن يفتح لنفسه حياة جديدة، وأن يبدأ حياة جديدة بهذه الحجة تكون حدا فاصلا بين ماضيه ومستقبله. فإن كان في الماضي حسنا فيزداد حسنا، وإن كان الماضي سيئا يتركه ويتجه إلى ما هو حسن ويستمر على ذلك حتى يأتيه اليقين، وحتى ينتقل من هذه الدنيا ويجد جزاءه عند الله الذي قدمه لنفسه في هذه الأعمال في هذه الدنيا من أعمال الصالحة. لأن الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، والعمل ينتهي بالموت والجزاء يبتدئ بما بعد الموت. الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات قامت قيامته وانتهى من دار العمل ودخل في دار الجزاء، وهو يجازى على عمله وهو في قبره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. إذا كان محسنا وسئل عن ربه ودينه ونبيه وكان جوابه حسنا يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها وهو في قبره. فقد قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأنهم يعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم، لكنهم بعد البعث والنشور ينتقلون من عذاب شديد في النار إلى عذاب أشد في النار والعياذ بالله. فالمسلم عليه أن يجعل من حجته هذه باب خير له، وأن تكون حدا فاصلا بين الماضي السيء إذا كان سيئا وبين المستقبل الحسن الذي يكون مبنيا على التوبة والإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون الإنسان في حجه يحج ثم يرجع ويعود كما كان، فإن هذا ضيع الفرصة على نفسه. بل الإنسان إذا كان على حال سيئة قبل الحج يكون على حال حسنة، ما يكون في حجه على حالة حسنة ثم إذا رجع إلى الحج عن الحج رجع إلى المعاصي والفسوق فتعود حليمة على عادتها القديمة. لا يصلح الإنسان الناصح لنفسه أن يكون كذلك، بل عليه أن ينتهز الفرص وأن يجعل من هذا الحج حدا فاصلا يستقيم به أو بعده على أمر الله وعلى طاعة الله ويتوب الله توبة نصوحا. فعلى الإنسان أن يكون في عرفة يعني على أحسن حال، وأن يقبل على الله بقلبه وقالبه، وأن يسأله التجاوز عن كل ما مضى، وأن يصلح حاله في المستقبل، وأن يدوم على الخير وعلى الهدى حتى يأتيه الموت، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني دوموا على الإسلام وعلى الطاعة، لأن الإنسان إذا دام على الإسلام والطاعة يأتيه الموت وهو على حالة حسنة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. العمل الدائم القليل هذا هو الأحب إلى الله، لأن الإنسان على صلة بالله ولو كان عمله قليلا. طبعا هذا في النوافل، وأما الفرائض هذا لابد منها، الفرائض لابد منها، وإنما الكلام في القليل من النوافل الذي تكون بعد الفرائض. يكون الإنسان يحافظ على شيء من النوافل ولو كان قليلا، لأن ذلك هو الأحب إلى الله، ولأن القليل الذي يداوم عليه الإنسان خير من الكثير الذي ينقطع عنه. الإنسان كونه يقدم في وقت ثم يهمل قد يأتيه الموت وهو في وقت الإهمال، لكنه إذا كان مداوما على العبادة يأتي بالفرائض ويأتي بما أمكنه من النوافل ولو كان قليلا واستمر على ذلك، فإنه يكون على حالة طيبة، يأتيه الموت وهو على هذه الحالة الطيبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني معناه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دوموا على العبادة ودوموا على الطاعة، لأنكم إذا كنتم كذلك أي لحظة يأتيكم الموت يأتيكم وأنتم على حالة حسنة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قوله فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر مثل قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مثله قوله صلى الله عليه وسلم: فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وأما قوله: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، معناه أنه يعامل الناس معاملة طيبة، يعامل الناس معاملة طيبة، كما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة يعامل الناس معاملة طيبة. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما أنك تحب أن يعاملك غيرك معاملة طيبة فعليك أنت أن تعامل الناس معاملة طيبة. إذن هذا اليوم على كل حاج أن يستعد له، وأن يحرص على أن يكون فيه مخبتا تائبا منيبا إلى الله خاشعا لله يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، وأن يفتح حياة جديدة مبنية على الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والتوبة من جميع الذنوب والمعاصي. والتوبة النصوح هي التي يكون فيها ثلاث شروط: أن يقلع من الذنب الذي وقع فيه، يترك نهائيا، يقطع صلته به بهذا الذنب، ويندم على ما مضى، الذي مضى يندم عليه، ويعقد العزم على ألا يعود إليه في المستقبل. والأمر الرابع: إذا كان يتعلق بحقوق الناس فعليه أن يرجع الحقوق إلى أهلها، إذا كان ظلم أحدا بأخذ له أخذ منه مالا فليرجعه إليه، وإذا كان أساء إليه بنميمة أو بغيبة أو ما إلى ذلك، فإن تمكن من أن يستميحه ويطلب منه الصفح والمسامحة، وإن كان يخشى أن يترتب على ذلك مضرة لو بين له، فإنه يكثر من الدعاء له والاستغفار لذلك الشخص الذي اغتابه أو نم في حقه، يكثر من الدعاء له، ولعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه في هذا الذي حصل له من الإساءة. أما المال فإنه يرجعه إليه سواء علم أو لم يعلم، إذا كان يمكن أن يعطيه إياه مناولة يقول: هذا عندي لك وتسامحني في كونه عندي وأني أخرته، وإن كان هذا فإنه يحطه في ظرف ويعني يرسله له، أو يعني أي طريقة يصل إليه حقه سواء عرف صاحبه أو لم يعرفه، لأن المهم أن يصل إليه حقه، عرف صاحبه الذي أرجعه أو لم أو لم يعرفه. ثم لا ينبغي للإنسان وهو في عرفات أن يتجول، يعني مهمته أن يتجول، يذهب ويأتي ويذهب للجبل المسمى جبل الرحمة ويصعد وينزل، هذا غلط، لا حاجة إليه وليس المشروع ولا فائدة فيه، وإنما فيه التعب والنصب والمشقة وفي ضياع الوقت من غير فائدة. وإنما كونه يكون في خيمته وفي سكنه في عرفة يدعو الله ويسأل الله ويقرأ القرآن ويذكر الله ويقبل عليه سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ينبغي للإنسان. ما يكون شأنه أن يتجول ويتمشى وينتقل من مكان إلى مكان، هذه ساعات نفيسة، ساعات ثمينة، موسم من مواسم الآخرة لا يفرط فيه الإنسان، لا يفرط فيه الإنسان، لا سيما وأن كثير من الناس يعني يأتون من أماكن بعيدة ولهم سنوات عديدة يجمعون النقود بعضها إلى بعض حتى يتهيأ لهم الوصول إلى مكة. فإن كل إنسان حاج سواء كان بهذا الوصف أو بغير هذا الوصف، كل إنسان عليه أن يقبل على الله وأن يتوب إلى الله وأن يحسن العمل في المستقبل وأن يكون ما مستقبله خيرا من ماضيه، فيتحول من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، هكذا ينبغي للإنسان. والإنسان في عرفة يدعو بما تيسر من الأدعية ويحرص على الأدعية التي جاءت في القرآن، ويحرص على الأدعية التي جاءت في القرآن وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة، لأن كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فيه العصمة وفيه السلامة، بخلاف كلام الناس وأدعية الناس التي ينشئونها ويبتكرونها فإنها لا تسلم من الخطأ ومن الخض ومن القول الكلام غير السليم. وأما كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهو الذي فيه السلامة وفيه العصمة، والإنسان إذا أتى به فأتى بشيء جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وكل خير فيما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، كل خير إنما يكون فيما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهناك كتاب بعنوان تبصير الناسك بأحكام المناسك يشتمل على أدعية كثيرة من القرآن الكريم ومن السنة الصحيحة، وهو موجود عند أبواب المسجد النبوي، يوزع في الأماكن التي فيها الدعاة على أبواب المسجد، يمكن كل إنسان يذهب ويأخذ نسخة من هذا الكتاب، وهو مشتمل على أدعية كثيرة تبلغ 16 صفحة، كلها أدعية إما من كتاب الله، أدعية من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي فيه صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس فيها حديث ضعيف بل كلها من قبيل الصحيح. فالإنسان يمكنه أن يأخذ نسخة من هذا الكتاب ويقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، ويستفيد مما فيه من الأحكام، ويستفيد أيضا فيه من هذا الدعاء الذي هو آيات مجموعة ومأخوذة من كتاب الله، وكذلك مأخوذة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة التي هي ثابتة عنه. فيدعو بعرفة ويدعو بغير عرفة، لأن هذه الأدعية ليست لعرفة، أدعية للرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بها في مناسبات، ولكن كل إنسان يدعو بها في عرفة وفي غير عرفة لأنها كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا فيه فائدة، وليست هي من أدعية لعرفة، وإنما هي أدعية عامة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة وأحاديث متفرقة وفي مناسبات مختلفة، ولكنها جامعة، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو من جوامع الكلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يعني أدعيته من جوامع كلمه. ونحب أن نقرأ يعني هذه الأدعية حتى يعني يسمعها الناس، وحتى أيضا يحرص كل واحد منهم أن يقتني الكتاب الذي فيه هذه الأدعية. قال فضيلة الشيخ حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يدعى بها في عرفة وغيرها: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، تعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. اقرأ التخريج. اقرأ التخريج. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو حسن لغيره. انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه وصف هذه الكلمة بأنها كنز من كنوز الجنة. حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وفيه وصف هذه الأربع بأنها أحب الكلام إلى الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم عن جويرية رضي الله عنها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولفظه من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. ورواه مسلم عنه بمعناه. ورواه مسلم عن العباس رضي الله عنه، ولفظه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح، ورواه غيره. انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات بأنها أحب الكلام إلى الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا يعني هذه التي مضت كلها أذكار، كلها أذكار وثناء على الله عز وجل وتعظيم لله. وأما الذي سيأتي فهي دعاء، أدعية، طلب من الإنسان لنفسه. وأما في الأول فهي أذكار ثناء وتعظيم لله عز وجل. سبحان الله والحمد لله ولله أكبر، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل هذه أذكار يقال لها، لأن فيها أذكار وفيها أدعية. فالأذكار هي التي يثنى فيها على الله ويعظم الله سبحانه وتعالى، والأدعية هي التي يطلب الإنسان لنفسه فيها أشياء. نعم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه أدعية من القرآن، يعني الذي مضى أذكار من القرآن ومن السنة، والذي يأتي أدعية من القرآن ومن السنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا من أعظم الأدعية وأجمعها، لأنه جامع بين خير الدنيا والآخرة، لأن حسنة الدنيا كل خير في الدنيا فهو في داخل في حسنة الدنيا. فبعض أهل العلم فسر

عن شداد بن أوس رضي الله عنه بإسناد حسن، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي بكرة رضي الله عنه. ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. رواه الإمامان أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن رفاعة الزراقي رضي الله عنه. يعني هذه أدعية ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبلها أدعية وأذكار جاءت في كتاب الله عز وجل. وكما قلت إن كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فيه العصمة، وفيه السلامة، وفيه النجاة من الخلل والوقوع في الخطل. وهذه الأذكار وهذه الأدعية التي جاءت في كتاب الله، هذه الأذكار والأدعية من كتاب الله عز وجل، وما صح في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، موجودة ضمن كتاب اسمه تفسير الناسك بأحكام المناسك، وهو يوجد يوزع بالمجان عند أبواب المسجد النبوي. كل من أراده يمكنه الحصول على نسخة منه عند جميع الأبواب في الأماكن التي فيها الدعاة الذين يرشدون الحجاج ويوزعون عليهم الكتب المفيدة. هذا الكتاب اللي مشتمل على هذه الأدعية موجود في هذه الأماكن التي عند أبواب المسجد النبوي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.